إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في مجلس أبي هريرة رضي الله عنه بعد أن تفرق الناس عنه، جاءه رجل من الشام فقال: يا أبا هريرة، حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو هريرة رضي الله عنه أن يتكلم، فنشغ نشغة، يعني شهق شهقة حتى كاد يغشى عليه، فمكث قليلا ثم رجع أفاق وقال: لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشغ نشغة أخرى من شدة خوفه، ثم أفاق وقال: لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشغ نشغة ثالثة حتى كاد أن يخر على وجهه. يا ترى ما الذي جعل أبا هريرة رضي الله عنه يهاب من هذا الحديث الذي أراد أن يحدث به هذا الرجل؟ ثم قال أبو هريرة وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الله بين عباده، أن الله تعالى يأتي لفصل القضاء، قال: فأول رجل يدعى رجل قرأ القرآن وتعلم العلم، فيقول الله تعالى له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا رب، قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم. فيقول الله تعالى: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. وذكر أيضا المجاهد في سبيل الله الذي يجاهد رياء وسمعة، وكذلك المتصدق. ولما ذكر هذا الحديث عند معاوية رضي الله عنه بكى بكاء شديدا وقال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الإخوة، شأن الإخلاص شأن عظيم، وما أجمل هذه الكلمة الإخلاص. والله تعالى يقول في كتابه: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. انظر إلى اللبن في بياضه وصفائه ونقائه، هكذا ينبغي أن تكون نياتنا ومقاصدنا وأعمالنا ومعاملاتنا خالصة لوجه الله الكريم. هذا الإخلاص الإخوة هو غاية الأمر. الله تعالى ما خلقنا إلا لنخلص له جل وعلا. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حقيقة العبادة الإخلاص لله جل وعلا، أن العبادة بدون إخلاص لا تسمى عبادة. و دعوة الرسل إنما هي مقصودها الإخلاص لله جل وعلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول يأتي قومه يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. مقصود القرآن الكريم، وأعظم معنى يتكرر في القرآن الكريم الإخلاص لله جل وعلا وتوحيده جل وعلا، كما قال الله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الإحكام وهذا التفصيل لماذا؟ قال: ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. هذا الإخلاص الإخوة به تحصل نجاة العبد من الكروبات والهموم والغموم، ويعيش الحياة الطيبة السعيدة. ما الذي نجى يونس عليه الصلاة والسلام من بطن الحوت؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وتعرفون حديث الثلاثة الذين أووا إلى غار من شدة المطر، فتدحرجت صخرة وسدت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وهؤلاء الثلاثة القاسم المشترك بينهم في دعائهم، كل واحد توسل إلى الله تعالى بخالص عمله، الذي كان بارا بوالديه، الذي تعفف عن الحرام عن ابنة عمه، والذي أدى الأمانة لمن عمل عنده. قال كلهم يقولون: اللهم إن كنت عملت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فتتحرك الصخرة بالإخلاص لله جل وعلا. الإخلاص الإخوة هو الذي يحفظ العبد من المعاصي والشهوات. ما الذي حفظ نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام من كيد امرأة العزيز مع تجمع كل دواعي المعصية؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما الذي عصمه؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين في قراءة، والمخلصين في قراءة أخرى. يعني لما أخلص لله وأخلص محبته لله كان قلبه مليئا بمحبة الله خالصا لله، جاء داعي المعصية ليدخل ما وجد مكانا فثبت، فأخلصه الله لنفسه، إنه من عبادنا المخلصين. وتأمل كيف أن هذا الكهف الذي لجأ إليه أصحاب الكهف، كهف موحش مظلم خشن ضيق، لكن وجدوا فيه الأنس والراحة والسعادة بسبب ماذا؟ بسبب الإخلاص والمحافظة على توحيد الله. ما فروا إلى هذا الكهف إلا للحفاظ على الإخلاص والتوحيد، فأصبح هذا الكهف آية من آيات الله إلى يوم القيامة. وأنزل الله تعالى في شأنهم هذه السورة وهذه الآيات العظيمة وجعلهم عبرة للعالمين، كل هذا بإخلاصهم لله. والإخلاص هو الذي يثقل ميزان العبد يوم القيامة. هذا الرجل من هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، يعني من السيئات، كل سجل كمد البصر. ويقول الله تعالى: هل ظلمك كتبتي الحافظون، ألك عندنا حسنة؟ يقول: لا يا رب. يقول: بلى، إنك لا تظلم وإن لك عندنا حسنة. فتوضع هذه السجلات في كفة ويؤتى ببطاقة فيها ماذا؟ كلمة الإخلاص: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فوضعت البطاقة في هذه الكفة، قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وكل مسلم عنده هذه البطاقة، لكن ما الذي ميز هذا الرجل وجعل هذه الكلمة تحرق كل السيئات التي عنده؟ لما قام في قلبه من كمال الإخلاص لله جل وعلا. لعله في آخر حياته ختم عمره بهذه الكلمة بقلب مخلص موقن بالله، فغفر الله تعالى كل ذنوبه. بالإخلاص يفوز المسلم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالإخلاص الإخوة هو ثمرة كل خير في الدنيا والآخرة. وأساس القبول عند الله والتفاضل عند الله بحسب إخلاصك، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بهذا يحسن عملك عند الله، كما قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قال: والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حسن العمل ما يكون إلا بالإخلاص التام لله جل وعلا، كلما عظم الإخلاص حسن عملك. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر كيف يفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة: من أسلم وجهه لله. متأمل كيف جاء التعبير عن الإخلاص بهذه الجملة: من أسلم وجهه لله. الإنسان إذا أراد أن يقبل على الشيء وأن يعتني به ويهتم به، يقبل بوجهه على هذا الشيء ولا يلتفت يمنة ولا يسرة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإخوة، هذه النيات وهذا الإخلاص أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، يعني صحة الأعمال، بطلان الأعمال، قبول الأعمال عند الله جل وعلا، مضاعفة الأعمال، بركة الأعمال، تأثير الأعمال، الفائدة من العمل بالنيات. إنما الأعمال قدر ما تشاء، صلاحها، فسادها، بركتها، عظمتها، نفعها، إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. الإخلاص الإخوة يجعل قلبك مطمئنا، تعيش في راحة، سعادة وطمأنينة. والله تعالى ضرب لذلك مثلا في كتابه، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ تخيل خادم أو مملوك يعمل عند جماعة من الناس من السادة مختلفين، بل قال الله تعالى قال فيه شركاء متشاكسون، والتشاكس يعني يقولون هو الاختلاف مع التباغض، شدة الاختلاف. وهذا مسكين يعمل عند هؤلاء الشركاء المتشاكسين، هذا يقول له تعال اشتر لي هذه الحاجة من السوق، وهذا يقول له لا تعال نظف بيتي، وهذا يقول تعال اغسل ثوبي، وهذا يقول له تعال افعل كذا، فيعيش مشتت القلب، متفرق البال، ومهما فعل لن يرضى عنه أحد، ما يستطيع أن يرضي أحدا. وفي المقابل ورجل سلما لرجل، يعمل عند سيده واحد يأمر بأمر يعرف كيف يمتثل ويؤدي هذا الأمر بطمأنينة قلب، اجتمع فكره وقلبه ويرضيه، يكون بينهم رضا ومحبة، هل يستويان مثلا؟ وتأمل في التعقيب ما أجمله، قال الحمد لله، الحمد لله. وهذه الكلمة تحتمل كل المعاني التي قد تخطر ببالك. لماذا قال الحمد لله بعد هذا المثل؟ الحمد لله على وضوح الحجة والبرهان على توحيد الله، لأن هذا المثل من براهين التوحيد، من واقع الحياة. الحمد لله على نعمة التوحيد والإخلاص، على هذه النعمة التي تجعل في القلب طمأنينة، يجتمع قلبك على الله وتعمل لإله واحد، لرب واحد. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله تعالى ما بينه وبين الناس، ولا مصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها. يعني الذي لا يخلص ويعمل لأجل الناس يتعب، يرضي فلانا وفلانا، ولا فلان اليوم حضر عندي لابد أعد كلمة طيبة قوية، وفلان سيقيمني اليوم، وهكذا قلب مشتت، هكذا في كل أعماله والعياذ بالله. يعني وهذا شاق على النفوس، من يطيق مثل هذه الحياة؟ تصانع الوجوه كلها تتعب، لكن أن تعمل لوجه واحد، تريد وجه الله، تجد الراحة والطمأنينة في قلبك. فالإخلاص قبل كل شيء هو راحة في نفسك أنت، طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم أيضا الإخوة، نحن نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للدعوة إليه جل وعلا. نحن يعني نحن في هذه الدنيا الحمد لله، هذه الإخوة منا، من الله علينا، الله اصطفانا من بين الناس، الله تعالى حبب إلينا الإيمان، وجعلنا نحب طلب العلم، جعلنا ندعو إليه، ندعو في سبيله، ماذا نريد بعد هذه النعمة؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، كما جاء عن بعض السلف قال هذا حبيب الله، هذا صفوة الله، هذا ولي الله. فالإخوة هذه نعمة عظيمة من الله تعالى، الله هو الذي اصطفاك، الله أراد بك الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخير نفقه في الدين. فهذا الكنز العظيم الذي عندنا إخوة ما نحصل على بركته إلا بالإخلاص، وإلا الأمر خطير جدا. هذا العلم الإخوة الذي نطلبه وندعو الناس إليه، إذا ما أخلصت النيات ينقلب الأمر تماما، يصبح الإنسان يتردى من أعلى عليين إلى أسفل سافلين والعياذ بالله، كما عرفنا في حديث أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. إذن الإخوة الأمر عظيم، فيتأكد على طالب العلم والداعي إلى الله أن يراجع إخلاصه ويجاهد نفسه. ماذا أردنا بطلب العلم؟ ماذا أردنا بهذه الدورة؟ ماذا أردنا بهذه السفرة؟ نسافر إلى هذا البلد ونحضر هذه الدورة، ماذا أردت بكلمتي، بخطبتي، بحديثي؟ لابد أن تتفقد قلبك. والإخوة الإخلاص كلما عظم في قلبك بارك الله تعالى لك في علمك وفي دعوتك. لا تظن أن تأثير الكلام إنما يكون بتنميقه وتزويقه وتأتي بكلام مسجوع وجميل. نعم البلاغة مطلوبة لا شك، لكن قبل كل شيء الإخلاص، الإخلاص. انظر في من يحقق أعلى المراتب في الإخلاص ومحبة الله تعالى. الله تعالى هو الذي يضع له القبول في الأرض، كما جاء في الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يقول إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. الله أكبر، تأمل، يحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر، وفي الحديث حتى النملة في يصلون على معلمي الناس الخير. انظر إلى هذا الشرف، هذا الأمر العظيم. فالله تعالى يضع لك القبول بين الناس، هذا من الله ليس من نفسك أنت، وهذا ما يكون إلا إذا عظمت محبتك لله وإخلاصك لله. ما يصل عبد إلى هذه الدرجات العالية أن الله يصطفيه ويحبه ويجعل أهل السماوات يحبونه إلا إذا امتلأ قلبه بمحبة الله والإخلاص له وحده جل وعلا. فانظر ما ظنك بهذا العبد إذا تكلم وإذا دعا إلى الله. قبل أن نتعلم وسائل الدعوة والأسباب التي تجعل الناس يقبلون دعوتنا، هذا أعظم شيء الإخوة ينبغي علينا أن نعتني به. يقول بعض السلف أو قيل له ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ لماذا كان كلام السلف مباركا وأنفع من كلامنا؟ فقال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. انظر في هذا البون البعيد الشاسع بين المقصدين، يتكلم ما يريد، إظهار شرف نفسه، يريد وجه الله، يريد عز الإسلام، فيكون لكلامه تأثير ولو كان كلاما يسيرا، كلمات معدودة، لكن سبحان الله كيف الله تعالى حفظ كلام السلف. يعني الله تعالى حفظ لنا الدين القرآن والسنة، ولا تزال كلمات السلف محفوظة في الدواوين، دواوين السنة والآثار. سبحان الله، انظر في بركة الإخلاص. كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يعني لما كتب موطأه وفي زمانه بدأ تدوين السنة، كثير من أهل العلم كان يدون ويكتب، فقيل له يعني ماذا يساوي كتابك بالنسبة لكتب أيضا العلماء الذين في زمانه، ابن جرير وابن جريج وغيره؟ فقال: ما كان لله بقي، ما كان لله بقي. وسبحان الله كيف الله تعالى بارك في موطأ الإمام مالك مع صغر حجمه، لكن فيه غزارة علم، وما يكون هذا إلا بالإخلاص لله. ولا هذا يعني كما تعرفون مسند بقي بن مخلد يقال إنه من أكبر المسانيد، لكن ما بقي منه شيء. سبحان الله، يقال أيضا عن المزني رحمه الله أنه كتب مختصرة في فقه الشافعية، مختصر المزني للفقه الشافعي للأم، فكان غير من تلاميذ الشافعي أكثر تصنيفا وأكثر علما من المزني، لكن يقول القاضي حسين الشافعي يقول: ولكن لإخلاص المزني ورعه وكثرة خشيته وعبادة لله بارك الله تعالى له في مختصره. حتى كان في زمانه يعني كان يتداول العلماء ويشرحونه، ولا يزال موجودا إلى يومنا هذا. وهكذا يعني تصانيف أهل العلم، انظر علم الإمام النووي رحمه الله مع قلة يعني أو مع يعني قصر عمره، مات في الأربعينات، لكن انظر كتاب رياض الصالحين ما يخلو منه بيت مسلم في الغالب. سبحان الله، مع كتاب جمع أحاديث وآيات، لكن هذا الإخوة ما يكون إلا بالإخلاص لله جل وعلا. فحقا ما كان لله بقي. وانظروا في حال علمائنا، يعني سبحان الله تسمع لدروسه يعني كلام يسير، تعليقات يسير على الأحاديث، وأكثر كلامه قال الله قال رسول الله، في المحاضرة واحدة ممكن تحصي له 100 آية يتكلم، ولا يعرف تزويق الكلام والقيل والقال وتقسيم وتشقيق و. لكن سبحان الله كيف كلامه يصل إلى الآفاق. لا توجد هذه الوسائل الحديثة اليوم، الواتساب ونشر المقاطع في الشبكات العنكبوتية في النت أبدا، لكن سبحان الله شوف كيف ينشر الله تعالى كلامه في مشارق الأرض ومغاربها بدون وسيلة. سبحان الله، بإخلاصه رحمه الله رحمة واسعة. هكذا العلماء، لذلك الإخوة هذا أحوج ما يكون إليه الداعي، طالب العلم والداعي إلى الله. والإخوة الإخلاص إذا عرفنا شيئا من عظم شأنه وأهميته، يقول قائل: طيب كيف حقا أكون مخلصا لله جل وعلا ويعظم إخلاصي لله جل وعلا؟ إخوة، أعمال القلوب من إخلاص ومحبة وشوق لله وخشية لا تظن أنك تملكها، لا تظن أنك أنت الذي تملك قلبك. كيف؟ يعني الإخوة، هذا القلب أمره عجيب، هذا القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، هو كثير التقلب. في الدقيقة الواحدة ممكن يخطر في بالك عشرات الخواطر. طيب كيف يكون هذا القلب خالصا لله، لا يريد إلا الله؟ الأمر ليس بالسهل. بعضنا يظن أنه إذا أراد أن يخلص يعني يستحضر أمورا تذكره بالإخلاص لله جل وعلا فيكون مخلصا. يأتي مثلا يصلي، يحدث نفسه، طبعا ما يقول هذا بلسانه، لكن يحدث نفسه يقول أنا خلاص صلي صلاة هذه لله، لا أريد بها نظر فلان، ويقوم يريد أن يصلي بالناس، قل لا أنا ما أحسن صوتي لأجل الناس أو لأجل فلان وفلان، يقوم يدعو إلى الله، يخطب خطبة، عند محاضرة، عند درس، يحدث نفسه يقول لا أنا يكون حديثي لله، ما أريد مصانعة الناس وجه الناس. لكن في الحقيقة الإخوة، ربما هذا نجربه نحن مع استشعار هذه الأمور، يقوم الواحد منا يصلي ممكن أول الدقائق في الصلاة يكون قلبه مع الله، ثم إذا به يجد قلبه يتفلت يمينا وشمالا بدون شعور، وذهب إلى بلاده، وذهب عند أهله وعند أولاده، وذهب إلى السوق، وذهب إلى عمله، وتذكر المشكلة الفلانية وكذا، وتذكر المسألة الفلانية، ثم يرجع. طيب وين إخلاصك؟ إذا كان قلبك حقا خالصا لله، ليس فيه التفات إلى غير الله، لن يتعلق بالدنيا وهمومها ومشاكلها طيب كيف إذن يأتي الإخلاص؟ حقا إخوة، ليس الأمر بالسهل. ذلك يعني كما جاء في الحديث، لما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في الحديث، قال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال يا رسول الله وكيف نتقيه إذا كان هو أخفى من دبيب النمل؟ تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم، ما العلاج، ماذا قال في الحديث؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يعني سبحان الله، تأمل، ما دلهم على طريقة معينة ولا لا، دلهم على الدعاء، أن يقبلوا على الله. هذا القلب ما تملكه أنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله تعالى هو الذي يشرح الصدور ويطمئن القلوب بالإخلاص. إذن من أعظم الأسباب الإخوة، أولا قبل كل شيء أن تلهج بالدعاء، حقا أن تلهج بالدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كان هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يقول في دعائه وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. أن المسألة الإخوة ليست بالسهلة. هذا مثال دائما أمثل به في مثل هذه الكلمات عن الإخلاص. قل الآن أنا وأنا أتكلم في هذا الدرس، لو يدخل الآن عالم من العلماء أو رجل كبير له مكانة، ممكن الآن أنا أغير أسلوبي، أغير طريقتي وكلامي طيب ليش؟ لماذا؟ إذا كان قلبك حقا معلقا بالله ما تلتفت إلى غير الله. وذلك يعني كما جاء عن الفضيل بن عياض أظن أنه كان يقول من صلى الله يعفو عنا، يقول من جلس واجتمع من حوله الناس قال لا أرى إلا أنه مجنون. قال ومن لا يريد أن يجود كلامه للناس إذا اجتمعوا عليه؟ يعني لابد أن يكون عندك شيء من هذا الأمر. وجلس ممكن الفضيل شوي شديد في هذا الباب رحمه الله تعالى، هكذا كان السلف. جلس مرة سفيان الثوري والفضيل بن عياض فتذاكروا فيما بينهما مجلس علم مجلس مذاكرة، فقال سفيان الثوري للفضيل قال ما أرى أعظم من مجلسنا هذا، ما أرى مجلسا أعظم من مجلسنا هذا، يعني جلس للعلم والمذاكرة. فقال الفضيل قال إني أخاف أن يكون مجلس سوء. قال كيف يا أبا علي؟ فقال جلست إليك وجلست إلي فأخرجت أحسن ما عندي فتزينت لك، وأخرجت أحسن ما عندك فتزينت لي، فعبدتك وعبدتني. أعوذ بالله. شوف كيف، يعني قد يكون هذا أحيانا يوجد في النيات، أحيانا يأتي طالب علم يريد أن يغرب على الطلبة، يأتي بمسألة هو ذاكرها وأتقنها، يبدأ يسأل إخوانه سؤالا تعجيزيا، ها تعرفون هذا، ويريد أن إيش يظهر يعني شرف نفسه، أني أنا أعلم منكم والآخر، وهكذا كأنهم يتناطحون على الدنيا في الحقيقة وعلى السمعة والشرف والعياذ بالله. فلما سمع سفيان الثوري هذا الكلام قال أحياك الله كما أحييتني. يعني سبحان الله الإخوة ما يدري الواحد كيف يتسلل الرياء في نفسه. ف يعني الآن أمراض القلوب حق الإخوة كلها ترجع لعدم الإخلاص، كل أمراض القلوب بلا استثناء. يعني الآن ما الذي يجعل طالب العلم، وللأسف ربما يكون في قلبه حسد على غيره، إذا رأى طالب علم آخر أصغر منه سنا لكن الله فتح عليه، ما شاء الله فتح عليه في العلوم وممكن فتح عليه في الدعوة وكذا، يجد في نفسه ماذا؟ إذا وجد في نفسه شيئا من الانقباض، وليش فلان أحسن مني؟ طيب الله مستعان، قد يحبط الله عملك وأنت لا تشعر. هذا حسد، كأنه يتمنى الآن زوال النعمة عن فلان. طبعا الإخوة إذا كره الإنسان هذا من نفسه الحمد لله الله ما يؤاخذه، أن هذه وفي النهاية مهما تكلمنا عن إخلاص هذه طبيعة الإنسان إخوة. يعني من طبع الإنسان إخوة أنه يحب التميز، يحب العلو، يحب الرفعة، هذا من طبع الإنسان. من منا ما يحب أن يمدح ويثنى عليه بين الناس، يشار إليه بالبنان، فلان الأول، فلان الذي تقدم، هذه طبيعة موجودة في النفوس. لكن المشكلة الإخوة أن الإنسان يعمل الأعمال الشرعية من عبادات، من طلب علم، من دعوة، ويريد هذا المقصد. هذه لماذا كان الرياء شهوة خفية؟ هذه الشهوة الخفية، أن الإنسان لما يفطم نفسه عن الشهوات، عن المعاصي، عن المحرمات، النفس تريد أيضا لذة أخرى، فتجد لذة المدح. أنت في بلدك عالم، أنت المقدم، أنت الشيخ الكبير الذي يلجأ إليك الناس، فيتسلل حب المدح والرفعة في النفوس، فهذه شهوة خفية في النفوس. فانظر كيف الحسد في الحقيقة أصبح، يعني لما ما تتمنى الخير لصاحبك، لطالب علم مثلك أو لداعي في بلدك، فتحت مركز تحفيظ أو دعوة وقرآن، وإذا بواحد يأتي بعدك يفتح مركز والله تعالى يبارك له فيه ويجد معونات من دول أخرى وكذا، فربما يحصل إيش شيء من، للأسف يعني تنافس لكن ليس في الخير. ممكن كما سمعت في بعض البلدان يحذر من هذا وهذا يحذر من، كلاهما على خير وعلى دعوة طيبة، يزين له الشيطان لا هذا عنده كذا وهذا عنده كذا وسبحان الله. طيب أنت ماذا تريد؟ هذا الآن يدعو إلى توحيد الله، يدعو إلى السنة. أنت الآن لما تتمنى إغلاق هذا المركز أو ذهاب هذا الخير أو تأخر هذا الطالب طالب العلم أو الداعي إلى الله، أنت ماذا تريد من هذه النية؟ أو لما ما تتمنى له الخير لماذا تجد في نفسك انقباض وكره لما يفعل؟ ليش؟ لو كنت تريد وجه الله بالعكس لفرحت لأجله. الإخوة مستحيل أن يقوم واحد منا بهذه الدعوة كلها بهداية أهل الأرض، مستحيل. لابد أن تتكاثف الجهود، توزع الجهود على الإخوة وعلى الدعاء إلى الله تعالى، وكل يفتح الله تعالى عليه بما يشاء. وهذا ابتلاء من الله، هذا الله يميزه في الحديث وهذا في الفقه وهذا في القراءات وهذا في كذا، وكل واحد منا يكمل الآخر في الدعوة إلى الله تعالى. أما أنك تحمل في نفسك شيئا، وين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. شوف كيف نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان إذا لم توجد هذه الصفة، لأن هذا ما يكون قلب سليم. أما القلب الذي فيه حسد في حب الدنيا ما يحب لأخي ما يحب لنفسه. إذن رجع الحسد إلى طلب الدنيا. هذا لماذا يحسد غيره؟ لأنه يريد ماذا؟ أن يقال فقط فلان صاحب المركز الفلاني أو الدعوة الفلاني وكذا، هو الذي برز في بلده، هو الذي دخل الناس في الإسلام على يديه، هو هو هو. فهو لا يريد الدنيا، ما يريد وجه الله. وإلا فرحمة الله واسعة لا تضيق بأحد. لو كنت تريد الدنيا، طيب هذا يريد الدعوة وهذا يريد وجه الله وهذا يريد وجه الله، الحمد لله الدعوة تسع الجميع. ولهذا يقول الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. بدل أن تتمنى زوال النعمة عن فلان وفلان، واسألوا الله من فضله، كما أعطى الله فلانا اسأل الله يعطيك، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ما تدري ربما إذا أعطاك مثل ما أعطى فلانا تفتن بهذه النعمة. الله تعالى هو الذي يعلم ما يصلحك في طلب العلم، في دعوتك إلى الله، فرض بما قسم الله، اجتهد وابذل جهدك واسأل ربك. فإذا الإخوة المسألة ليست بالسهلة، يحتاج أولا ندعو الله تعالى حقا، أمر خطير، ندعو الله تعالى في سجودنا أن يجعل قلوبنا خالصة لوجه الكريم جل وعلا. ثم كذلك الإخوة، مهما قلت يعني من أسباب الإخلاص كما يذكر أنك تستشعر أنك تريد وجه الله، أنك يعني ما تلتفت إلى الناس، لكن قبل هذا كله هناك علاج عملي قبل كل شيء، وهو الإكثار من عبادة الله. كما قلنا الإخوة، الإخلاص لا تظن أنك أنت تملك قلبك، لا، هذا القلب كيف يتكيف، كيف يعمل، كيف يفكر؟ القلب يتحرك بحسب حركة أعضائك أنت، بحسب أعمالك. ولهذا يعني جاء في الحديث، وإن كان يعني قد يكون موقوفا أو مرسلا، لكن قال لا يستقيم، يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. مع أن القلب هو الأصل، هو ملك الأعضاء لا شك، هذا معلوم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لكن إذا صلحت كيف تصلح هذه المضغة؟ أيضا صلحها بالأعمال الصالحة. شوف كيف قال لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، سبحان الله. يعني إذا المسألة من الوجهين، القلب إذا انصلح تنصلح الأعمال، والأعمال إذا انصلحت تؤثر في الباطن وتصلح القلوب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فالظاهر يؤثر في الباطن. ولهذا الإخوة يعني لا تظن كما قال بعض العلماء أن يعني كما قلنا الآن تأتي تريد أن تخلص في صلاتك في درسك تحدث نفسك، هذا مطلوب لا شك، لكن في الحقيقة هذا حديث نفس كما ذكرنا. تدخل الصلاة ممكن تخشع في البداية ثم يتفلت عليك قلبك، أو تحسن صوتك في صلاتك لأجل أن فلان يصلي وراءك، أو تحسن خطبتك لأجل فلان وفلان، قد يتسلل هذا في النفوس. لكن إذن عرف يعني تعرف أن هذا الذي كان في البداية منك هو قد يكون حديث نفس وذهب. الإخلاص الإخوة أمر آخر. الإخلاص أن ينبعث قلبك تلقائيا لله، إذا وقعت في صلاتك في خطبتك في درسك في معاملاتك قلبك ينبعث لله، يتوجه إلى الله تلقائيا بدون تكلف. طيب كيف يأتي هذا في قلوبنا؟ هذا ما يكون إلا إذا أكثرت من التعبد لله، لأن صلاح القلب يكون بالأعمال الصالحة. لهذا لو تنظر في أوامر الله في القرآن تجد أكثرها الأمر بالعبادات الظاهرة، صلاة، الزكاة: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، الأمر بقيام الليل. وتأمل في هذه العبادة قيام الليل، هي والله من أعظم العبادات التي تبعث الإخلاص في القلوب، أن عبادة خفية، أنت لما تقوم الليل ما يراك أحد، زوجتك أولادك ما يرونك، تقوم لله ما تريد إلا وجه الله، هذا إخلاص عملي. فكلما وطنت نفسك على هذه العبادة الإخلاص العملي خلاص قلبك يتكيف مع الإخلاص. ولهذا تأمل في هذه الصلاة من عجائبها أن الله تعالى فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قبل أن تفرض الصلوات الخمس، كانت واجبة كما تعرفون: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا كان في بداية الدعوة الإخوة، يعني تعرفون سورة المزمل من أوائل ما نزل من القرآن الكريم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ شوف: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا الذي نحن فيه الآن، نريد أن نتحمل هذا القول الثقيل، هذه الدعوة إلى الله، ما يكون هذا إلا بتهيئة القلب بصلاة الليل. كنت أذكر مرة في محاضرة عن الدعوة إلى الله، يعني فكنت أقول أحسن دورة للدعاء إلى الله هذه الدورة إن صح التعبير، يقوم الداعي قيام ليل، ما أقول سنة يعني، إن شاء الله يستمر على هذا، لكن يوطن نفسه على طول القيام وترتيل القرآن والسجود لله وإطالة السجود لله، والله سيجد قلبه يتغير، يجد يعني طلب للعلم يتغير، يشعر ببركة في علمه في دعوته. سبحان الله، الله تعالى ربى نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، يعني رباهم في بداية الدعوة بهذه التربية بقيام الليل. ليش؟ لأن هذه العبادة الإخوة هي التي تهيئ القلب. نحن ما حوجنا للأسف الآن، يعني قد تجد طالب علم ويعني ما شاء الله مجتهد في طالب علم، لكن للأسف لماذا قد لا نجد أحيانا البركة في العلم والدعوة و ونجلس مجالس تعقد منتديات للبحث عن مشاكل الدعوة والدعاء وكذا، هذا طيب. لكن إخوة الله قبل كل شيء، لو أصلحنا ما بيننا وبين الله لأصلح الله ما بيننا وبين الناس. يعني هذا الإخلاص هو مفتاح الأمر. فنجد وأنا أول مقصرين للأسف، يعني عند بعض طلاب العلم تجد تقصير شديد في موضوع العبادة، قيام الليل، الصيام، كثرة ذكر الله، تلاوة القرآن. تتعجب، ممكن تسأل بعض طلاب العلم من باب المناصحة فيما بيننا، منذ متى ما ختمت القرآن؟ يقول أنا يعني ما بهمي أني أختم القرآن وأقرأ القرآن أصلا، هو طالب علم وداعي إلى الله، كيف يكون هذا؟ بالله عليكم، إذا طالب العلم ما عنده ختمة أسبوعية أو على الأقل 10 أيام مثلا، وتجد بعض العوام ما شاء الله ممكن يختم القرآن في الشهر 2 أو 3 مرات، كيف تريد أنت أن يكون الإيمان والإخلاص الذي في قلبك عظيما وتدعو الناس به؟ لا تظنك تدعو الناس بلسانك، ما خرج من القلب دخل في القلب، وما خرج من اللسان لم يجاوز الآذان كما قيل. ربما تجد بعض العوام عنده من الخشية والإقبال على الله ما هو يعني أكثر مما يوجد عند طلاب العلم، هذه مشكلة لإخوة. طالب علم أحق بهذا. فإذا الإخوة يعني عود الإنسان نفسه على قيام الليل، الله يجد الإخلاص في قلبه والقرب من الله. وهكذا الإكثار من ذكر الله. أذكر مرة قرأت أثر تعجبت في الربط، يقول بعض السلف: من استوحش من الوحدة واستأنس بحديث الناس لم يسلم من الرياء. كنت أقول في نفسي يعني إيش الرابط بينهم؟ تفكر فيها بالفعل. قول من استوحش من الوحدة، يعني أصلا ما يستطيع أن يجلس وحده، يشعر بملل بضيق، لابد أن يخرج ويكلم زملاء وقيل وقال وحديث ويستوحش إذا جلس وحده ويأنس بحديث الناس. قال هذا لم يسلم من الرياء. شوف كيف، لأن القلب ما أصبح معلقا بالله، أصبح معلقا بالناس وبحديث الناس وبكلام الناس، ما يشعر بالأنس إذا جلس وحده. فهذا كذلك إذا قام بين الناس يصلي أو يخطب أو يدعو، أيضا قلبه يتعلق بغير الله. إذن إذا أردنا الإخلاص، أن قلوبنا الإخوة تلقائيا تتجه إلى الله، لابد أن نكثف عليها الذكر والعبادة والتلاوة، هذا يزكي النفوس. لذلك دائما أقول اجعل لنفسك قائمتين، حديثك مع الناس وحديثك مع الله. شوف كيف، أيهما أكثر في اليوم والليلة، تتحدث مع الناس أكثر ولا كلامك مع الله أكثر؟ ما عليه الواحد يفعل بعض المباحات ومن أكل وشرب ونوم وحديث مع أهله وأولاده وكذا، ويستطيع أن يغير كل هذا ويجعله في ميزان حسناته ويشعر أنه يتعبد لله بهذا إذا أخلص النية. أيضا ينوي إذا جلس مع أولاده أن يعني يحدثهم بالحديث الطيب ويلاعبهم، يمازحهم، يريد بذلك وجه الله تعالى، يحسن إلى أهله: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتفقد أعماله. حتى كان بعض السلف يقول: إني أحب أن يكون لي نية في كل شيء حتى في دخول الخلاء. سبحان الله، يعني رب عمل صغير تكبره النية، رب عمل كبير تصغره النية. فإذا نحن بحاجة الإخوة ماسة إلى الإكثار من العبادة لله جل وعلا. فإذا كان حديثك مع الناس أكثر من حديثك مع الله، لأن أحيانا الإخوة الداعي يبتلى بهذا الفعل، يعني الناس يأخذون ويشغلونه وصحيح هو يجيب عن أسئلتهم، يتكلم معهم، يشاركهم في مشاكلهم وهمومهم وكذا، لكن إخوة لا بد له من خلوة بينه وبين الله، ما يمكن. إذا أراد حقا أن يجد أنسا وطمأنينة وثباتا في دعوته لابد من هذه الخلوة بينك وبين الله. ولهذا كان عمر رضي الله عنه بعد أن تولى الخلافة يعني كان يوجد نفسه شديدا ويعاتب، يقال له يعني ما ينام إلا قليلا، فيقول إن أنا نمت بالنهار ضيعت رعيتي، وإن نمت بالليل ضيعت نفسي. ما يستطيع الواحد منا الآن يتكئ على نفع الناس ودعوة الناس، قال أنا أشغلت وقتي بدعوة الناس وتعبت كذا وخلاص أرتاح في الليل، ينام ولا يقوم الليل، وربما قام يعني وقتا يسيرا، يعني يقول أنا عندي غدا يعني دروس أول النهار أول الصباح، ويجعل كل همه الناس الناس الناس. صحيح مطلوب، لكن لا تجعل نفسك المصباح يضيء ويحرق نفسه. لا، أيضا أنت بحاجة ماسة لهذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في العشر الأواخر يعتكف في العشر الأواخر، مع أن وظيفته تبليغ الرسالة، لكن يقطع حديثه مع الناس ويكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن والقيام. فمن جمع بين هذه الثلاثة، العلم، استمر في طلب للعلم والعمل والعبادة، ثم مع الدعوة، قد جمع كل خير. يوازن بين هذه، رحمك الله، يوازن بين هذه الثلاثة. فلذلك الإخوة نقول يعني هذا الأمر نحتاجه كثيرا، وأنا أذكر نفسي وإخواني بهذا، أننا ننتبه لموضوع العبادة والذكر، وهذا الذي سينفعك في قبرك، والله هذا الذي سينفعك. ومر معي كلام يقول الشيخ رحمه الله في تفسير سورة المائدة: إخلاصنا في طلب العلم فيه شيء من الخدوش، وإلا لو شعرنا أننا نطلب العلم ونحن مجاهدون في سبيل الله لصارت صدورنا أشد انشراحا. لكن مع الأسف أن كثيرا من طلاب العلم يقصدون بالعلم أو بطلب العلم إيش؟ قال التوسع في طلب العلم فقط. وسبحان الله أحيانا الواحد مع انهماك في البحث والعلم والتحقيق وكذا، أو يعني حفظ بعض يعني المتون وكذا، ممكن يغفل عن النية الأولى، يريد أن يتفوق على أقرانه في مسألة أو في كذا أو. فيقول لكن مع الأسف أن كثيرا من طلاب العلم يقصدون بالعلم أو بطلب العلم التوسع في طلب العلم فقط، وهذا لا شك أنه نقص. صحيح توسع في العلم مطلوب، لكن استشعر النية، وكما قلنا هذا الاستشعار حديث نفس، في النهاية أقبل على ذكر الله وأكثر من التعبد لله، هذا الذي سيجعلك في كل حركة تجعلها خالصة لله، في صلاتك، في طلبك للعلم، في معاملتك مع الناس، مع أهلك. قال: وطالب العلم يجب أن يقصد بطلب العلم نصرة هذا الدين وحماية هذا الدين من أعدائه، وبهذا ينشرح صدره. ولهذا تجد الإنسان إذا لاحظ هذا الملحظ، إذا فهم مسألة من مسائل العلم رآها غنيمة، درة غواص لا يمكن أن يفرط فيها إطلاقا. شوف ليش؟ لأنه يعظم من شأن العلم، يعرف أن هذا دين الله. يعني إذا طرحت أي مسألة علمية تجده ينتبه، يراجع نفسه، يا ترى كيف الشيخ رجح هذه المسألة وأنا أرجح هذا القول، يراجع ويبحث، يعرف، لأن هذا دين الله يتعبد لله به. فيبدأ بالبحث والمناقشة لغرض الوصول للحق، لأنه يريد وجه الله، ما يريد بطلب العلم فقط أن توسع وهكذا. فالإخوة لذلك الإخوة هذا يعني دائما أكرره موضوع يعني أن طالب العلم ينتبه لموضوع العبادة، لأن بالفعل يعني إن شاء الله نحسبكم على خير ومن أهل الصلاح والعبادة والذكر مع العلم والدعوة، لكن إخوة يعني أنا أنصح نفسي وإخواني بهذا، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا ويعلمنا، لأن الإخوة مثل يعني هذا الأمر هو الذي يغير النفوس والقلوب. وقبل أن أختم يعني أذكر هذا المثال، يعني في مثل هذا الباب أقول يعني إذا أردنا أن يصبح الإخلاص سجية في نفوسنا، كيف يمكن أن نحول يعني الأحوال العارضة في القلوب إلى سجايا تبقى وترسخ؟ هذا الإخوة كما عرفنا يكون بتكرار العبادة ومداومة المداومة على العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. انظر كيف الطفل الصغير، ولدك الصغير، تعلمه الكتابة، تجعله يكتب الكلمة الواحدة عشرات المرات وهكذا، ثم تصبح الكتابة إيش؟ سجية له، خلاص يكتب وهكذا تماما. إذا اعتدت على قيام الليل وعلى ختم القرآن وعلى الإكثار من ذكر الله وتسبيحه، يعني بالفعل تجد أن بعد ذلك يصبح خلاص عندك يعني انقباض من الدنيا وشهواتها، يعني يصبح عندك الأمر هين، يعني تخرج ممكن أمام الناس تتكلم وأنت غير محضر حتى، يعني خليها على البركة لله، أنا عندي معلومات وأنفع إخواني. أنا ما أقصد أن الواحد ما ينفع إخوانه، لكن يصبح عندك تريد وجه الله، ما تريد رضا الناس والسمعة والقيل والقال أبدا، خلاص أصبح هذا سجية في نفسك. اليوم الآن نحن يوم الجمعة ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد منا يسأل نفسه، ونحن طلاب علم وأصحاب دعوة، كم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ 100 مرة، 200 مرة؟ والله ممكن واحد يقول لا والله أنا ما أذكرني جلست وأصلا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. فهذه الإخوة خواطر وكلمات في الحقيقة، يعني وسامحوني على يعني هي في الحقيقة يعني كلمات يعني أنا أول المحتاجين إليها. نسأل الله أن يعني يعفو عنا أجمعين، نسأل الله تعالى أن يخلص قلوبنا أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس ويجعله خالصا لوجه الكريم جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يوفقكم لما جئتم لأجله من هذه الدورة المباركة، يعني فيها الإخوة المشايخ الطيبين، يعني بإذن الله تنتفعون نفعا يعني كبيرا بإذن الله. فالله الله الإخوة في الإخلاص وفي الحضور والمثابرة والجد، يعني أنت الآن متفرغ في هذه الأيام، ما عندك يعني أهلك ولا أولادك ولا مشاغلك ولا دعوتك ولا أحد، جئت تطلب العلم، فحاول أن تستغل كل لحظة. الفراغ نعمة والله الإخوة، نعمة كبيرة، استغل هذه الفرصة. أنت الآن في خلوة، صحيح تعرف على المشايخ وخذ الخبرات، ولكن تجد وقتا أقضي هذا الوقت في مراجعة العلم وحفظه ومدارسته والصلاة، الإكثار من الصلاة، قيام الليل. الآن الليل ما شاء الله طويل، كان تنتهي من الدروس وكذا وتنام الساعة 9، الساعة 9:30 تقوم، خلاص الساعة 2 أنت شبعان، عندك من الساعة 2 إلى الساعة قريب 5:30، تخيل هذا الوقت تعمره بقيام الليل ومراجعة القرآن. ترى هذا من العلم، للأسف الآن بعض طلاب العلم يظن إذا ختم القرآن، انشغل بختم القرآن وقيام الليل، أن هذا يكون على حساب طلبة للعلم، وما عرف أن هذا هو أصل العلم، وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم خشية الله جل وعلا. أنت بقيام الليل ومدارستك للقرآن أنت تثبت القرآن الذي في صدرك وبالفعل والله بعد ذلك تتمتع بقيام الليل وتلاوة القرآن. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ويجعل هذا القرآن حجة لنا لا علينا، ويجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا، ونسأل الله تعالى أن يبارك لكم في هذه الدورة، ونسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.